قال زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. طيب، هذا الحديث فيه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي. هذه المؤاخاة، هذا من المؤاخاة. قال وأنظر أي زوجتي، وانظر أي زوجتي هويت، يعني رغبت فيها، نزلت لك عنها، أي طلقتها لأجلك حتى تتزوج بها، فإذا حلت تزوجتها، يعني إذا قضت عدتها إذا انقضت عدتها تزوجتها. قال عبد الرحمن لا حاجة لي بذلك، أي لا داعي أن تقسم نصف مالك ولا أن تطلق إحدى زوجاتك لأتزوج بها، دلني على السوق. قال هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع، وكان سوقا معروفا ينسب إلى بني قينقاع، وهي قبيلة من قبائل اليهود. قال فغدا عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. قال ثم تابع الغدو، يعني داوم رضي الله عنه على الذهاب إلى السوق، يذهب كل يوم. فما لبث أن جاء عبد الرحمن وعليه أثر صفرة، يعني أنه تزوج، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تزوجت؟ قال نعم، وهذا من بركة عمله في السوق وتجارته. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن، يعني من تزوجتها؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سقت، يعني أعطيتها مهرا؟ قال زينة نوات من ذهب. وقوله سقت هذا فيه دليل على أن ما يعني تعارف الناس عليه في قولهم أو تسميتهم المهر سياق أنها لغة فصحى، يسمون المهر يسمونه سياق، وهذا له شاهد في اللغة. قال زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا فضيلة سعد بن الربيع رضي الله عنه وإيثاره لأخيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حيث أراد أن يقسم له نصف ماله وأن يطلق إحدى زوجتيه. وفيه أيضا دليل على بيان ما كان عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من عزة النفس والاستغناء، لأنه قال لا حاجة لي في ذلك، فأراد أن يجمع ماله من عرق جبينه ومن كدحه. وفيه أيضا دليل على جواز التجارة بالبيع والشراء، وهذا هو الشاهد للباب. ومن فوائده أيضا أن السنة في حق المتزوج أن يظهر عليه ذلك من لباس جميل وطيب ونحو ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى عليه أثر الصفرة. ومنها أيضا مشروعية المهر في النكاح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله كم سقت، قال زينة نوات من ذهب أو نوات من ذهب، فالمهر مشروع في النكاح. والمهر في النكاح لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعين ويقدر ويحدد، فالواجب ما عين، كما لو قال مثلا زوجتك موليتي على 10,000 أو 50,000 أو 100,000، فالواجب ما عين وحدد. والحال الثانية أن يسكت عنه، بأن يقال زوجتك موليتي ولا يعين مهرا، فالواجب مهر مثلها، يعني ينظر هذه المرأة كم مهر مثيلاتها من النساء من أمهاتها وأخواتها وعماتها ونحو ذلك. والحال الثالثة أن يشترط نفيه، بأن يقول زوجتك موليتي بلا مهر. فجمهور العلماء على أن النكاح يصح ويفسد الشرط، قالوا يفسد الشرط ويصح العقد. والقول الثاني أن العقد لا يصح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن عقد النكاح إذا شرط فيه نفي المهر فإن النكاح لا يصح. واستدل لذلك بأن هذا النكاح الذي شرط فيه نفي المهر أنه نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولأن الله عز وجل جعل المهر سبباً لحل النكاح، جعل المهر سبباً لحل النكاح كما في آية سورة النساء. إذن المهر، نقول المهر إذا شرط نفيه فإن النكاح لا يصح، أما إذا سكت عنه فالواجب أن يفرض لها مهر المثل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله في الآية الكريمة: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. أن تبتغوا بأموالكم يعني أن تطلبوا بأموالكم، وهذا دليل على اشتراط المهر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. نعم، هذا الحديث هو نفس الحديث السابق لكن اختلف الألفاظ. قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى يعني ذا مال، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. فهذا فيه دليل على مكافأة ذوي المعروف على معروفه، وأن من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا على أن تكافئوه فادعوا له، فهذا من المكافأة. وفي مكافأة ذوي المعروف على معروفه فائدتان: الفائدة الأولى التشجيع على فعل المعروف، لأن صاحب المعروف إذا كافأته ولو بالدعاء تشجع. والفائدة الثانية قطع ما قد يحصل من المنة، الإنسان يقطع ما قد يحصل من المنة، فإذا كافأك أعطاك شيئا وكافأته على معروفه فقد قطعت منته. وفي هذا الحديث أيضا نعم: وقال دلوني على السوق، فما رجع حتى استفضل إقطا وسمنا. استفضل يعني أخذ شيئا فاضلا من ما عنده من قوت بيته، أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء عليه إلى آخره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفيه أيضا هذا الحديث والذي قبله مشروعية الوليمة، لقول أولم ولو بشات، ولو هنا للتقليل، وهذا يدل على أن أقل ما يكون وليمة هو الشات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذوي المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس. وقالوا كانت يعني أسواقا في الجاهلية ولا سيما في زمن الحج، فلما كان الإسلام كأنهم يعني تورعوا عن ذلك لأنه من أمر الجاهلية، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا كقوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهم تحرجوا رضي الله عنهم أن يتطوفوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بها وفيها أصنام، فتحرجوا من ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا ابن عيينة قال: حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. ثم ذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فهو من الأحاديث التي تعتبر عمدة في الشريعة ومن قواعد الشريعة، ولهذا قال الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بدية. يقول: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية. ما هي؟ اتق الشبهات. هذا الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتق الشبهات؟ اتق الشبهات وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. واعملن بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث حديث النعمان رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين، وفي لفظ: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الأمور أو الأشياء في هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام: حلال بين أي معلوم حله، كحل بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام. والثاني: حرام بين أي ظاهر التحريم، معلوم التحريم، كتحريم الربا والزنا والخمر ونحوه. والثالث: المشتبه، الذي يشتبه فيه هل هو حلال أو حرام، يقع الاشتباه فيه، يعني التردد هل هو حلال أو حرام، هذا هو المشتبه. ولهذا قال: وبينهما أمور مشتبهة. وسبب والاشتباه فسره الإمام أحمد رحمه الله بأنه ما اختلف العلماء فيه يعني المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها. والاشتباه بالنسبة للأحكام الشرعية قد يكون في الدليل وقد يكون في المدلول، فقد يكون في الدليل هل هو ثابت أو ليس بثابت، وهذا لا يكون إلا في السنة، لأن القرآن قد ثبت ثبوتا قطعيا، لكن السنة المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما يكون ثابتا صحيحا ومنها ما ليس بثابت، فليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا، فهناك أحاديث موضوعة وهناك أحاديث ضعيفة ونحو ذلك، مع ذلك تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالاشتباه قد يكون في الدليل، بمعنى أن يستدل بحديث ضعيف أو ليس له أصل، وقد يكون الاشتباه في المدلول، يعني النص من قرآن أو سنة ثابت، لكن هل في هذا النص دلالة أو ليس فيه دلالة. والاشتباه بالنسبة للمجتهد، نعم، والاشتباه بالنسبة للعالم أو الخطأ أو التردد في الحكم يرجع إلى واحد من أمور خمسة: كل من أخطأ في حكم شرعي وكل من اشتبه عليه حكم شرعي، فهذا الخطأ وهذا الاشتباه يرجع إلى واحد من أمور خمسة: الأمر الأول نقص العلم، بأن لا يكون عنده من العلم ما يستطيع أن يستنبط به الحكم الشرعي أو يتمكن من معرفة الحكم الشرعي، وحينئذ يحصل عنده الاشتباه. ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وفي بعض القراءات: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أنهم يعلمون تأويله. السبب الثاني من أسباب الاشتباه والخطأ القصور في الفهم، فقد يكون الإنسان عنده علم ولكنه قاصر من جهة الفهم، والناس في ذلك على مراتب بحسب ما يهب الله عز وجل الإنسان أو العالم من القدرة على الاستنباط. ولهذا تجد أن بعض العلماء يستنبط من النص من الآيات أو من الآية أو الحديث أحكاما وفوائد كثيرة، وبعضهم لا يستطيع إلا أن يستنبط حكما أو حكمين. السبب الثالث التقصير في الطلب، التقصير في الطلب بمعنى أنه لا يجتهد ويبذل جهده في معرفة الحق والوصول إلى الحق. تجد أنه مثلا أراد أن يبحث مسألة يفتش في كتاب أو كتابين وقال لم أجد شيئا، مع أن المسألة تحتاج إلى بحث وصبر ومصابرة وجلد، ولكنه لم يكلف نفسه فيقع الاشتباه. السبب الرابع سوء الإرادة والقصد، سوء الإرادة والقصد، بأن يكون قصده من البحث والمطالعة والمراجعة أن ينتصر لنفسه أو أن ينتصر لمذهبه، فمثل هذا لا يوفق للحق. مثلا رأى كلاما لعالم من العلماء وقد أخطأ فيه مثلا، فأراد أن يرد عليه، أن يرد عليه لأجل أن يظهر نفسه عليه أو أن يعني يحط من شأنه أو أن ينتصر لشيخه أو لمذهبه، فهو لم يرد بمراجعته ومطالعته لم يرد الوصول إلى الحق، وإنما أراد حظ نفسه، مثل هذا لا يوفق للحق. السبب الخامس الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي سبب من أسباب حرمان العبد فضل الله تعالى، ومن ذلك أن يحرم الوصول إلى الحق وأن يحرم العلم. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولهذا في قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، استنبط منها بعض العلماء أنه ينبغي للعالم والقاضي إذا نزلت به نازلة أن يكثر من استغفار الله، لأنه قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، ثم قال: واستغفر. وهذا يؤيده أيضا قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فالذي يستغفر الاستغفار من تقوى الله تعالى. ويشهد له أيضا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. إذن ينبغي للعالم والقاضي وكل من نزلت به نازلة أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من استغفار الله عز وجل، لأنه قد يكون هذا الالتباس وهذا الإغلاق عليه بسبب ذنوب ومعاصي يغلق عليه ولا يستطيع، فيكثر من الاستغفار. والإنسان أحيانا سبحان الله قد تكون مسألة من المسائل اليسيرة يغلق عليه فيها، يمكث وقتا وهو يحاول أن يفهم لا يفهم، ثم يأتي في وقت آخر يفهمها من أول وهلة. فأحيانا أيضا ينبغي للإنسان أن ينظر أيضا إلى ما يتعلق بالوقت المناسب، الوقت المناسب للمطالعة والمراجعة، فلا يأتي ويراجع مسألة وذهنه مشغول أو فكره مشغول أو في هم أو غم أو قلق. مثل هذا في الغالب لا يستفيد كثيرا، لا يستفيد كثيرا، بل الذي ينبغي أنه حين المراجعة والمطالعة أن يكون عنده صفاء في الذهن، وهذا ليس خاصا بالعلم الشرعي، حتى في بقية العلوم لو أردت أن تحل مسألة في الرياضيات أو في الكيمياء أو في الفيزياء معادلات وأنت مشوش الذهن قد تمكث وقتا طويلا وربما يغلق عليك ولا تفهم، لكن إذا كان الذهن صافيا تستطيع أن تفهمها وأن تحلها من أول وهلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. وفي لفظ: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات أي جعل بينه وبينها وقاية بأن ابتعد عنها، فقد استبرأ لدينه أي طلب البراءة لدينه وعرضه، وطلب البراءة لعرضه. لماذا؟ نقول: ما وجه ذلك؟ نقول: أما قوله فقد استبرأ لدينه، فقد استبرأ لدينه، وجه البراءة للدين أن الذي يتعاطى الأمور المشتبهة، أن الذي يتعاطى الأمور المشتبهة قد يقع في الحرام في الأمور المحرمة من حيث لا يشعر. وثانيا أن الذي يتعاطى الأمور المشتبهة إذا تعاطى الشبهات قد يستخفها شيئا فشيئا حتى يقع في الأمور المحرمة عمدا. إذن ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعد ذلك: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا استبرأ لدينه. إذن فقد استبرأ لدينه، لماذا؟ نقول: لأنه إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذه الجملة فقد استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لها معنيان. المعنى الأول أن الإنسان الذي يتعاطى الأمور المشتبهة قد يقع في المحرم من حيث لا يشعر ولو لم يتعمد ذلك، فيتعامل في هذه الأمور المشتبهة من كثرة تعامله يقع في الحرام من حيث لا يشعر، فالوقوع في الحرام هنا ليس عن قصد. والمعنى الثاني أن الذي يتعاطى الأمور المشتبهة يستخفها وتسهل عليه، ومع كثرة المساس يقل ماذا؟ يقل الإحساس، وحينئذ إذا تعاطى هذا المشتبه وهذا المشتبه يقع في المحرم عمدا. وكلا المعنيين صحيح. طيب: وقد استبرأ لعرضه أيضا، لأن الذي يتعاطى الأمور المشتبهة يلوكه الناس بألسنتهم ويقول: انظر إلى فلان لا يتورع وليس عنده خوف من الله عز وجل، يتعامل بأمور محرمة يعني حسب اعتقادهم أو حسب ظنهم، فيتكلمون في عرضه. والإنسان مطالب بحفظ عرضه من أن تلوكه الألسن. فعلى هذا نقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، يعني طلب البراءة لدينه وعرضه. ثم قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وبينا أن قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أن وقوعه في الحرام قد يكون عمدا، قد يكون عن قصد وقد يكون عن غير قصد. فأما وقوعه فيها بغير قصد فلأن الإكثار من تعاطي الأمور المشتبهة توقع في المحرم من حيث لا يشعر. والأمر الثاني أن تقع عن عمد، وذلك أن الذي يتعاطى الأمور المحرمة مع كثرة تعاطيه تخف وطأتها وعظمها. أول ما يبدأ في التعاطي تجد أنه عنده تعظيم وخوف من هذا المحرم، لكن مع كثرة تعاطيه يخف شيئا فشيئا حتى يقع في الحرام عمدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الراعي يرعى حول الحمى أي حول المكان المحمي، والمكان المحمي في الغالب أنه يكون مليئا بالعشب والخضرة. يرعى حول يوشك أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت هذا المكان المحمي وهذه الخضرة وهذا العشب ترتع فيه. فهذا الراعي الذي يرعى حول الحمى إذا رأى حول الحمى قد يرتع، يعني يرعى في هذا المكان المحمي إما عن قصد وإما عن غير قصد. لأنه إذا كان حول الحمى يمشي حول الحمى يدخل الحمى من حيث لا يشعر، وقد أيضا يدخل في الحمى عن قصد كما مثلنا: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى. هذه الجملة يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها إقرارا، ويحتمل أنه قالها إخبارا. فإن كان قد قالها إقرارا ألا وإن لكل ملك حمى، فالمراد بذلك الحمى الذي يحميه ولي الأمر لمصالح المسلمين، فهذا لا بأس به بل من الأمور المطلوبة. وأما إذا كان قد قاله إخبارا فالإخبار لا يلزم منه الجواز: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي أن الله عز وجل جعل حول الأمور التي حرمها على عباده جعل حولها سياجا منيعا يمنع. ولهذا قال: ألا وإن حمى الله محارمه، أي أن الله عز وجل حمى محارمه أي ما حرمه على عباده بسياج منيع يمنع من الوقوع، من أن يقع الإنسان فيها. ولهذا تجد أن الشارع إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة توصل إليه، والمراد المحرم لذاته. فمثلا حرم الله عز وجل الزنا، لم يقل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا. شوف، لا تقربوا الزنا. فكل ما يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم تجد أن الشارع يحرمه. فحرم سفر المرأة بدون محرم لأنها عرضة أن يتعرض الناس لها. حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. حرم على المرأة أن تخضع بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حرم النظر إلى المرأة الأجنبية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلى غير ذلك. كل هذا لأنه يوقع في المحرم من حيث لا يشعر، كما قيل: نظرة فتبسم فكلام فموعد فلقاء. شو التدرج؟ نظرة يعني ينظر المرأة، فتبسم فتبسم له ويتبسم لها، يعقب التبسم إيش؟ كلام، ثم موعد، ثم لقاء. ولهذا يقال: نظرة فتبسم فكلام فموعد فلقاء، والشر يجر بعضه بعضا. طيب، كالراعي: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ، والمراد بها القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، إذا صلحت بالعلم والخشية والإيمان صلح الجسد كله بالإقبال على الله والعمل الصالح، وإذا فسدت هذه المضغة بالهوى والإعراض فسد الجسد كله بالذنوب والمعاصي. وهذا يدل على أن المدار على ما في القلب، وأن الإنسان يجب عليه أن يعتني بصلاح قلبه، أن يعتني بصلاح قلبه، لأن القلب هو الذي عليه المدار. فبعض الناس قد يهتم بالظاهر ولكن يغفل الباطن، وهذا خطأ. كالذي معه سيارة مثلا يهتم بتنظيفها وتزيينها، والماكينة مخبطة خربانة، وش الفائدة؟ هل فيه فائدة أنك تجمل سيارة ماطورها أو ماكينتها لا تعمل؟ هذا إضاعة مال. إذن نقول الإنسان كذلك يجب أن تعتني بصلاح الباطن، وهو الأصل أن تعتني بصلاح قلبك. ولهذا قال إذا صلحت، أي هذه المضغة وهي القلب، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن أعظم أسباب صلاح القلب الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، منها أيضا الإكثار من ذكر الله، فإن ذكر الله عز وجل سبب لطمأنينة القلب ورقته ولينه والبعد عن العتو. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من ذلك أيضا الإكثار، الحرص على قيام الليل. قيام الليل أيها الأخوة له شأن عظيم في صلاح القلب، لأنه دليل على رغبة الإنسان فيما عند الله تعالى، لأنه يقوم في جنح الليل لا يطلع عليه إلا الله. أيضا كثرة الاستغفار ولا سيما بالأسحار، ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم فقال والمستغفرين بالأسحار. ومنها أيضا حضور حلق العلم ومجالس العلم، فهي سبب لنين القلب وصلاحه واستقامته. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فكون الإنسان يحضر حلق العلم ومجالس العلم ويجالس أهل الصلاح والتقى، هذا من أسباب صلاح القلب، لأن المرأة على دين إيش؟ على دين خليله، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالذي يصاحب أهل الخير يكون من أهل الخير، والذي يصاحب أهل الشر يكون من أهل الشر. إذن يحرص الإنسان على صلاح قلبه بالأمور السابقة التي منها الأمور السابقة. ولهذا قال الشاعر دواء قلبك خمس عند قسوته، دواء قلبك خمس عند قسوته فاحرص عليها تفز بالعز والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. ذكر رحمه الله خمسة، قال دواء قلبك خمس عند قسوته فاحرص عليها تفز بالعز والظفر، خلاء بطن يعني أن الإنسان يحرص على أن يكون في بعض الحالات خالي البطن، لأن الشبع والري يوجب الأشر والبطر. ولذلك من حكم شرعية الصيام تحقيق التقوى، لأن الشبع والري يحمل الإنسان على الأشر والبطر، بخلاف الجوع تجد أن الإنسان إذا كان عنده إذا كان خالي البطن يجد من نفسه سكينة وخنوعا وخضوعا أشد مما لو كان قد شبع. خلاء بطن وقرآن تدبره، فالقرآن أعظم ما يعالج به القلب وقسوة القلب. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الجبل، جبل لو تجلس الآلات يعني أعظم آلات الدنيا كسرات تجلس فيه سنوات أو مدة طويلة لا تستطيع إلا بشق الأنفس يتصدع. وهذا القلب مضغة قطعة من لحم ومع ذلك تجد فيه قسوة وعتو. فهذا القرآن من أعظم أسباب صلاح القلب. وقرآن تدبروا كذا تضرع باك ساعة السحر. كون إنسان يجلس وقت السحر يعني قبيل الفجر يتضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار، هذا من أسباب لين القلب وصلاحه واستقامته. كذا قيامك جنح الليل أوسطه، القيام قيام الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر، يعني مجالس الذكر ومجالسة الصالحين وأهل التقوى سبب من أسباب صلاح القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، لأن إتيانه الأمور المشتبهة يجره إلى أن يقع في الحرام إما عن قصد وإما عن غير قصد. نعم. قال رحمه الله: والمعاصي حمى الله، في قوله: ألا وإن حمى الله محارمه. فالله عز وجل جعل حول محارمه التي هي الأمور التي نهى عنها جعل حولها حما يحميها. وهكذا جميع ما حرم الله تعالى تجد أن الشارع جعل حوله حما. فمثلا الشرك، كل ما يكون وسيلة إلى الشرك فإنه محرم، وما كان وسيلة أو ذريعة إلى الشرك فإنه يكون محرما. ولهذا من القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل، وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة. طيب، هنا يقول: باب تفسير المشتبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يقول: ما رأيت شيئا أهون من الورع. والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر. وعلى هذا فالزهد أكمل من الورع، لأن الورع يتعاطى الأمور المباحة ولكنه يدع الأشياء التي تضره في الآخرة. وأما الزاهد فكل شيء لا ينفع في الآخرة لا يأتيه. فعلى هذا يكون الزهد أكمل من الورع. ثم ذكر حديث عقبة بن حارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل، يعني أنها أرضعتهما، وكانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا أن الرضاعة إذا أخبرت به امرأة ثقة فإنه يثبت، متى أخبرت به أو بالأصح شهدت به امرأة ثقة ثبت الرضاع. وقولنا ثقة احترازا من غير الثقة التي تتهم، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله إن شهدت به امرأة مرضية ثبت، لكن لو كانت متهمة فإنها أو كانت مجهولة الحال فإنه لا يثبت، لأن الأصل عدم ثبوت الرضاع. ولكن لابد أيضا من ثبوت الرضاع ومن ثبوت كونه محرما، فلا يكفي أن تقول أرضعتكما، لأن ربما أرضعتهما رضاعا لا يصل إلى حد التحريم، قد تكون أرضعت رضعة رضعتين ثلاث أربع. والرضاع المحرم وما كان خمس رضعات فصاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فلابد في الرضاع أولا أن يكون، لا بد لتحريمه من شرطين، أن يكون خمس رضعات فصاعدا، فلو أرضعت رضعة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع فلا تحريم. وثانيا أن يكون في الحولين، فإن كان الرضاع بعد الحولين فلا أثر له ولا حكم له، في قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن الرضاع لا يثبت إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون خمس رضعات فصاعدا، والثاني أن يكون في الحولين. ولكن ما المراد بالرضعة؟ هل المراد بالرضعة أن يلتقم الثدي ثم يتركه أو لا؟ نقول لا، المراد بالرضعة على القول الراجع الرضعة هي الوجبة، فإذا أخذت المرأة هذا الصبي وألقمته ثديها وصار يرضع مدة خمس دقائق ست دقائق نحوه هذه تسمى رضعة. فالرضعة فعلة كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليه. ما المراد بالأكلة هنا؟ هل اللقمة ولا الوجبة؟ وجبة. الوجبة. ويشرب الشربة، هل المراد الشربة يعني الجغمة اليسيرة؟ لا، نقول الشراب. فالرضعة هي الوجبة وليست أن يلتقم الثدي ثم يتركه. وإلا لا يتصور أن على هذا أن يثبت التحريم في ثلاث دقائق، الصبي يأخذ وتنفس ثم يأخذ وتنفس، إذا فعل ذلك خمس مرات على هذا القول يثبت. ولكن الصواب أن الرضاع المحرم أن الرضاع هي الوجبة كما سيأتي إن شاء الله.